السؤال الثالث هذا اللقاء يقول: إذا خرج شيئا من السبيلين أثناء الغسل فهل هذا يبطل الغسل أم لا؟ هذا يبطل الوضوء فقط، نعم. أما الغسل فهو كما هو على حاله، لم ينتقض، نعم.